توقفنا في اللقاء الماضي عند كتاب الصيام، نكمل قليل، ناخذ يعني جزء قليل في كتاب الصيام ثم بعد ذلك نراجع. ما رايكم؟ كتاب بيان احكام الصيام، وهو والصوم مصدران، الصيام والصوم مصدران. معناهما لغه الامساك، مطلق الامساك. الصوم والصيام معناه الامساك. يقول الله تعالى مبينا سبحانه وتعالى أو مخبرا عن فعل أو عن قول مريم: إني نظرت للرحمن صوما. صوما يعني سكوتا. مطلق الإمساك يسمى صوم. وشرعا إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفس. في هذا التعريف يبين لك التعريف تتضمن الأركان والشروط، لا بد التعريف يكون داخل فيه الركن والشرط، ماشي الحال؟ التعريف الشرعية فيها داخل فيها الركن والشرط. إمساك معنى الإمساك أي الامتناع عن مفطر، عن كل ما يفطر، وهذه المفطرات سيأتي تفصيلها. بنية مخصوصة أي لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. جميع نهار، لا يمكن أن يصوم الإنسان جزء من النهار، والنهار هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا يسمى نهار، وبعده يكون ليل قابل للصوم. هناك نهار غير قابل للصوم، هل يمتنع النهار؟ نقول أنا أصوم النهار، يقول لا لا تصوم، أنا أمتنع عن الصيام. لا، هناك أيام حرم الشارع صيامها، هذه غير قابلة للصوم. الأيام التي حرم الشارع صيامها غير قابلة للصيام، كيوم العيد ويوم الشك وأيام التشريق، هذه أيام حرم الشارع صيامها، حرمها، لذلك لا ينبغي، غير قابل للصوم، يعني لا يقبل الصيام، لا يقبل عبادة الصيام. من مسلم يخرج الكافر، عاقل يخرج المجنون، طفي المكلف. الآن هو يتكلم عن تعريف الصوم وليس شرط وجوب الصوم، واضح؟ يتكلم عن يصح صيام الصبي، يصح حتى ولو كان صبي طاهر من حيض ونفس. طاهر ولا طاهرة؟ طاهرة المرأة، صح، لكن هو لما قال مسلم جعل الصفة ملحقة بالموصوف، فقال طاهر من حيض ونفس، وإلا فالحيض والنفس لا يقع إلا على المرأة. شروط وجوب الصيام على من يجب؟ وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء، وفي بعض النسخ أربعة أشياء: الإسلام، فلا يجب الصيام على الكافر، لا يجب وجوب مطالبة، وإنما يجب وجوب عقاب، يوم القيامة سيعاقب على الصيام الكافر، لكن في الدنيا لا نطالبه، بمعنى أننا لا نطالبه، حكم الإسلام موجود لكن لا نطالبه بالصيام، خلاص يدفع الجزية وخلاص، لكن لا نطالبه أن يصوم. والعقل فيخرج المجنون. والقدرة على الصيام أو القدرة على الصوم، القدرة يعني الاستطاعة، وهذه القدرة ملحقة في جميع التكاليف، لا تكليف إلا مع القدرة، لا تكليف أصلا، أنت غير مكلف أصلا إلا إذا كان هناك قدرة. إذا الإنسان بلغ إلى حد أنه لا قدرة له، لا قدرة له، لا حراك له، تعرفون الموت الدماغي، الموت الدماغي، الدماغ تموت، فهذا طريق انفراش، هذا لا قدرة له، هل يجب عليه شيء؟ لا يجب عليه أي تكليف، خلاص، أو مرض مقعد، لكن أنا نتكلم في حالة أنه لا يجب عليه أي تكليف، أي تكليف، أي تكليف، حتى الصلاة، الصلاة تجب حتى لو كان مريض، تجب بإجرائها على قلبه، بإجرائها بعينه، صح؟ لا، في هذه الحالة الموت السريري خلاص لا قدرة له، اللي هو الموت الدماغي. يبقى لابد أن يكون هناك قدرة في جميع التكاليف. لا نقول أن القدرة شرط في الصيام دون غيره، لا، شرط في الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة وكل شيء، لابد أن يكون هناك قدرة. وهذا هو الساقط على النسخة الثالثة، هذا هو، لأنه قال الإسلام والبلوغ، ما تكلمنا عن البلوغ نحن، البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، فالذي يجب عليه الصوم هو البالغ دون الصبي. فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك، أضداد يعني عكس، ضد يعني إيه؟ يعني عكس، عكس هذا الكلام، فرائض الصوم وفرائض الصوم أربعة أشياء. ما المقصود هنا بالفرض؟ أركان. أحسنت. والمقصود هنا بالفرائض الأركان، أحدها النية. من قال هذا؟ مع من؟ لا خطأ، لا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ فاحش. هناك فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الفرض والواجب حكم تكليفي، خلاص، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا يمسك بطرفي الثواب والعقاب. ثواب الايه؟ يبقى لما نتكلم عن الثواب والعقاب نقول خمسة أشياء: فرض ويساويه الواجب، مندوب ويساويه السنة والمستحب، مكروه، مباح، محرم. أو خذها بالترتيب: فرض ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. هذه أحكام تتعلق بالثواب والعقاب. أثاب ولا أعاقب؟ يبقى لابد أن تذكر لي أحد هذه الخمسة، بس لا يوجد غيرها. إذا تتكلم عن الثواب والعقاب تتكلم عن هذه الخمسة فقط. هذه أحكام تكليفية متعلقة بالمكلف. هناك أحكام أخرى، الشق الثاني من الأحكام، لأن الأحكام على نوعين، الأحكام الشرعية على نوعين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وإيش وضعية؟ وضعية يعني ليس لها ارتباط، ليس من شرطها ارتباطها بالمكلف، ليس من شرطه، يمكن ألا ترتبط بالمكلف، وهذه تمسك بطرفي وجود وعدم، بس ليس لها علاقة بثواب ولا عقاب. ما نتكلم فيها على ثواب وعقاب، إنما نتكلم فيها على وجود وعدم، وهي الشرط ويسوي الركن، الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. هذه الخمسة أحكام ليست تكليفية إنما هي أحكام وضعية، خلاص. فالذي يقول الركن أو الشرط يساوي الفرض الغلط، هذا غلط، خطأ، هذا خطأ، خطأ. لماذا؟ لأن الواجب حكم تكليفي والشرط حكم وضعي. طيب يا شيخ، ما كل شرط واجب؟ صح، صح، كل شرط واجب، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يبقى لابد أن تأتي به. كل ركن واجب، صح، صح، لكن ليس العكس. فنقول كل ركن واجب، كل ما جعله الشارع ركنا في العبادة فهو واجب الاتيان به. العكس لا، إذا قلنا كل ركن واجب وليس كل واجب ركن، لأن هناك واجبات ليست أركان. مثال: في أي عبادة تريد؟ في أي عبادة؟ في الصلاة، هذا كلنا نصلي. نحن حينما ندخل الصلاة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسجد على سبعة أراب، سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وبطون الأصابع. الحديث صحيح في البخاري ومسلم. أمرت أن أسجد، حديث عبد الله بن عباس، أمرت أن أسجد على سبعة أراب. جميل جدا. هل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو في داخل الصلاة واجب ولا مستحب؟ واجب، لأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب، ما لم يصرفه صارف. طيب، يبقى إذن أنا لابد أن أسجد على هذه الأعضاء. لو أني سجدت ورفعت رجلي، رجل سجد ورفع رجله، طبعا لو أنه سجد بغير الجبهة لا يسمى ساجدا أصلا. يعني واحد يقول: طب خلاص يا شيخ، ألا أنا أسجد على الجبهة، سأسجد على باطن الرأس هكذا، على جنب رأسي. أنت غير ساجد أصلا، لا تصح الصلاة، لأنه لم يأتي بالركن أصلا. لا، أنا سجدت وضعت الجبهة على الأرض، وبطون أصابعي لم تجعل على الأرض، وإنما رفعته، رفع بطون الأصابع، يبقى هو ترك واجب، لكن الركن صحيح، يبقى هو يأثم، يبقى واجب. السجود على هذه، على بطون الأصابع واجب، لكنه ليس ركن، فليس كل واجب ركن. لأن الركن لا بد له من، كيف احنا نتعرف على الركن؟ أن يأتي الشارع ويقول لك أن العبادة تفسد إذا لم تفعل هذا. طيب، العبادة تفسد؟ لا، يشركنه بدون سبع شيء. لا، بدون الجبهة أبدا. لا يوجد ركن السجود لا يتحقق إلا بالجبهة، واضح؟ أما بقية الأعضاء لا، يمكن إلا بجبهة القادر طبعا، لأن قلنا التكليف مع القدرة. ما يدري سيقول رجل مريض يا شيخ سيصلي وهو ساجد، هل يصح السجود؟ يصح، لأنه غير قادر. يبقى كل ركن واجب، وليس كل واجب ركن، ليس كل واجب من واجبات الصلاة هو ركن، وإنما هو واجب متعلق بالثواب والعقاب. والله حرام، من فعل هذا حرام، ارتكب إثما. لكن هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. عرفت؟ والله في عند كل ما قلت أو خلاف في هذه المسألة، في مسألة السجود على سبعة أراب في خلاف حتى في داخل المذهب، هناك وجهين في المسألة، وهذا هو الوجه المعتمد. وجه آخر أنه يستحب، يستحب سجود الحاجة على سبعة أراب، ولو لا نزع الرأس وجبنا على الأرض ولو لا نزع الطرف أو اليد أخواني الكرام، نعود مرة ثانية في الأشباك، نعود مرة أخرى. يبقى عندنا ركن وهو الممسك بطرف الوجود والعدم، وعندنا واجب وهو الممسك بطرف الثواب والعقاب. الواجب مرتبط بالأمر فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نسجد على سبعة أراب. هذا الأمر يحمل على الركن ولا يحمل على الواجب؟ واجب. الواجب هو مع الأمر. طب من أين نعرف الركن؟ لابد أن يأتي لنا دلالة أن عدم فعل هذا الشيء يفسده. دلالة الركن لابد يأتي لنا دليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى الوضوء شرط ولا واجب؟ وضوء شرط، شرط وواجب طبعا، لكن احنا نريد الان نقرر المسألة، شرط ولا واجب؟ شرط. لماذا؟ لان في الحديث هو دلالة ان اذا لم افعله تبطل العبادة، صح ولا لا؟ يبقى لابد ان يأتي لي دليل يبين لي دلالة الركنية او الشرطية، لابد لها من دليل، لابد لها من ايه؟ وهي فساد العبادة. اعرف ان العبادة ستفسد بترك هذا الامر. طبعا مسمى السجود، مسمى السجود يا إخواني الكرام في الشريعة هو وضع الجبهة، هذا مسمى السجود. ليس اليد أهم حاجة، الجبهة هي الإيه؟ واضح يا واضح هذا الأمر؟ يبقى ليس كل أمر يدل على الركنية أو يدل على الشرطية، لا لا انتبه، ليس كل أمر، لابد مع الأمر من دليل يبين أو في نفس الدليل يبين لي أن ترك هذا الأمر يفسد العبادة أو يفسد العمل. يبقى إذن عندي فرائض، هذه فرائض الصوم أربعة: النية، والنية بالقلب. فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا، رمضان فرض عيني والنذر فرض، فرض يعني يتعلق بالشخص، النذر فرض، الشخص جعل هذا الشيء فرضا على نفسه، هذا هو النذر. النذر يحول الشيء المندوب إلى واجب، يحول الشيء المرغب فيه شرعا إلى، ينقله إلى مرحلة أخرى وهي الواجب. وهذا وجوب، بمعنى أنه وجوب اختياري، وجوب إيش؟ اختيار، أنا حر أريد أن أصوم، نذرت الصوم، فلا بد من إيقاع النية ليلا. في الفرض لابد أن تنوي بالليل، بالليل يعني من المغرب إلى الفجر، كل هذه المدة وقت لإيقاع العبادة. من المغرب، قلنا النهار يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والليل يبدأ من المغرب إلى الفجر، والليل يسبق النهار، الليل سابق، الليلة تسبق النهار، واضح؟ ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان. يجب التعيين، يعني التعيين لابد أن أعين أن هذا اليوم من رمضان، أعينه يعني أحدده، لا أجعله مطلقا، خلاص. يبقى ينوي الإنسان أن يصوم غدا من رمضان، لابد من التعيين. عندنا في المساجد بعد صلاة المغرب كل مسجد صوم غدا من أيام فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، هذا هو أكمل النية. هو يقول هذا التلفظ بها فقط هذا الذي لا يشرع، أما استحضارها جيد أنك تستحضر هذا وتذكر الناس، تذكروا إخوان النية، ولكن لا نقول باللسان. لا نقول باللسان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال باللسان، أنه ذكر النية باللسان. ما قلت لكم مسألة التلفظ بالنية ليست بدعة. هذه بقى يمكن هذا الجماعة والإمام وأن الناس هذا هو الذي يدخل في البدعة. الأصل أخي الكريم الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في البخاري ومسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو الأصل، كل شيء محدث لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع فهو بدعة. هذا هو الأصل، خلاص. يبقى كل ما أحدث ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله أو فعله أو تقريره، فهو بدعة. هذا هو الأصل في ذلك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سنة الخلفاء الراشدين مثلا، فإذا فعل الخلفاء الراشدون أمرا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نطلق عليه بدعة، كجمع القرآن من قبل أبي بكر الصديق، وكجمع الناس على صلاة التراويح من فعل عمر بن الخطاب، وغير ذلك ما فعله الخلفاء الراشدون ليس بدعة، وكجعل عثمان بن عفان لصلاة الجمعة أذانين هذا ليس بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذا محدثات الأمور بخلاف هذه السنة، واضح؟ هذا هو الأصل. جاء الفقهاء وبدأوا يفكرون في علل الأحكام، الفقيه يفكر في علة الحكم، فإذا ما توصل إلى علة معتبرة شرعا ولم يكن هناك نص يقول والله إن هذه العلة تجعل هذا الفرع يلحق بهذا الأصل، القياس يفعل شيء اسمه القياس، خلاص. وأحيانا لا يوجد قياس لكن يوجد علة، كمسألة النية. وإيش مسألة النية؟ النية الأصل فيها أنها بالقلب، لأن هذا هو أصل النية لغة. النية ليست عمل اللسان، النية عمل القلب، هذا هو الأصل. فجاء العلماء قالوا والله لماذا النية؟ لماذا حث الشارع على النية؟ لماذا أمرنا بالنية؟ إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ قالوا حتى نكون مستحضرين للعبادة، حتى يكون الإنسان داخل على العبادة هو مستحضر له، مقبل على الله تعالى فيه، ها، منتبه، ينتبه، غير غافل، ممتاز. قالوا هذه العلة هل هي تنسحب على التلفظ؟ نعم. قالوا نعم تنسحب على التلفظ. قالوا لا مانع من التلفظ لوجود العلة، لوجود علة الأمر بالإيه؟ بالنية. فقالوا لا مانع، لكن هذا خطأ، هذا من حيث الدليل خطأ، فنحن نرده. شيخ ترد؟ نعم نرده، نرد كلام بعض أهل العلم، ما في مشكل نرده ولا نقول عليه بدعة. لماذا؟ احتراما لهؤلاء العلماء، لأننا ننزل علماءنا منزلة في قلوبنا. لما يأتي القول عن أحمد إمام أهل السنة الذي قال عنه الشافعي أحمد بن حنبل إمام في ثمانية أمور، إمام في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الزهد وفي الفقر وفي العبادة، إمام في ثمانية أمور يا شيخ، إمام الإمام أحمد. الإمام الشافعي يقول هذا عن الإمام أحمد، ماشي الحال. طيب لما يأتي أحمد بن حنبل بس يقول أن هذا لا مانع منه، يقول هذا بدعة؟ لا، إزاي؟ شيء صعب جدا، صعب يعني لا نقبله. الشيخ هو نبي؟ لا، ليس نبي، نخطئه، لكن صعب أن نقول أن أحمد بن حنبل قال ببدعة. فإذا قال الإنسان سمع الله لمن حمده وضع يده على صدره، يا الشيخ يقول والله وضع اليد على الصدر بدعة، كما قال الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقول أن وضع اليد على الصدر بعد الرفع بدعة ولا سنة؟ يقول بدعة، يقول هكذا في ظل صلاة النبي، يقول هذا بدعة خلاص. أحمد بن حنبل قال لا بأس. هل يمكن أن نقول على فعل قال عنه أحمد بن حنبل لا بأس أنه بدعة؟ لا، فقول هذا لا يفهم، هذا خطأ لكن ليس بدعة. عرفت؟ أدركت هذا؟ ولذلك يقول الوزير بن هبيرة أن الأئمة الأربعة يرون، أو المذاهب الأربعة يعني يرون أن التلفظ بالنية، من تلفظ بالنية ليساعد القلب فهو حسن، ليساعد القلب حتى يقوي القلب، مع نفس العلة، هو يريد التذكر فأراد أن يتذكر بلسانه حتى يتقوى القلب، خلاص لا بأس حسن. نقول عنه بدنا، نقول هذا خطأ، هذا إيش خطأ، لكن لا نقول بدعة. نعم بعض العلماء قال بدعة، لا نقول، لا نقول، لا ننكر هذا لأن الواقع لا يرتفع. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أنه بدعة، الإمام ابن القيم قال أنه غير مشروع وبدعة، وعلماء كثير من العلماء الشيخ ابن عثيمين قالوا بدعة، ماشي الحال، لكن كل هذا نقول لا خطأ، نقول هذا نقول عنه خطأ لكن لا نقول بدعة. عندنا ضوابط، نحن ما نطلق البدعة على يعني أقوال الأئمة أو أقوال العلماء المعتبرين، لا نطلق البدعة على ذلك طالما أن العلة متحدة. هذا خطأ في الفهم، خطأ في الحكم، لكن ليس بدعة. هناك فرق كبير، لأن البدعة يأثم فاعلها، أما الخطأ في الحكم لا يأثم مجتهد. انتبه، المبتدع إذا واحد مبتدع قال والله أنا اجتهدت وصنعت هذه البدعة، اجتهد وصنع هذه البدعة، قل هو آثم ولا مساب؟ آثم، المبتدع آثم. طب لو واحد اجتهد في وصول الحكم أو وصول الحكم وأخطأ، هل هو مجتهد ولا آثم؟ يساب، صح ولا لا؟ هذا فرق كبير جدا بين الخطأ وبين البدعة. البدعة يأثم صاحبها مطلقا، أما الاجتهاد في الحكم كهذا فلا يأثم. ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، وأكمل نية صومه، أكمل نية للصوم يعني ما يستحب في هذا الصيام، أن يقول الشخص، هذا الذي تقوله أنت أخي رفيق، نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، أنه يذكر هذه الأشياء، نويت الصيام في الغد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، الفاظ واضحة. والثاني الإمساك، طبعا هذه النية يستحضرها بقلبه ولا يتلفظ بلسانه لأن محل النية القلب، واضح أول كلامه. والذي يقول النية باللسان يخطئ خطأ في الحكم، لم يصل. والثاني الإمساك عن الأكل والشرب وإن قل، حتى ولو كان الأكل قليل، حتى ولو كان الشرب قليل. هو يقصد أن يقول شخص يقول باللسان أو بالقلب؟ بقلبي، بالقلب. نعم، لأنه قال بالقلب، أحدها النية بالقلب، هو في البداية قال معنى النية بالقلب، محل النية إيه؟ واضح الكلام. وإن قل المأكول والمشروب، يعني ولو أكل حمص، تعرف الحمص؟ في لا في النهار الإمساك، لا يأكل ولا يشرب، خلاص صائم هو. وإن كان هذا المأكول قليل، يعني شيء صغير جدا ابتلع، يفطر ولا يفطر؟ يفطر حتى وإن كان قليل عند التعمد، يعني عندما يكون مختارا متعمدا مقدما على الإفطار. أما إذا كان ناسيا، إذا كان جاهلا، إذا كان مخطئا فلا يفطر. فإن كان ناسيا، ناسيا أنه صائم، ناسي الصيام، أو جاهلا، جاهل أن هذا يوم، أن هذا الأمر يحرم عليه، أن هذا يفطر، جاهل بالحكم، لم يعرف، قال الله أنا اعتقدت أن يعني كوب من الماء فقط هو الذي يفطر، أما نصف كوب ما يفطر، اعتقدت أن هذا يسل الصيام، جاهل بالحكم، ونشأ في مكان ليس فيه علماء وليس فيه أناس يعرفونه هذا الحكم، يعذر ولا أفطر؟ يعذر. وليس هذا من علم الذي من فرض عين علم فرض وجوب أو أركان الصوم. وصاحب فرض عين، لكن إذا نشأ ببادية بعيدة أسلم جديدا، هو أسلم جديد لسه أسلم بالأمس، ولم يعني يكون عندنا وقت أن نعرفه شروط الصيام وأركان الصيام، وأصبح صائم كل غدا في رمضان نلو الصيام، قال بقلبي هوية الصيام خلاص، جاء في النهار شربت متعب، أنت فاكر ولا ناسي؟ قال أنا فاكر في الصيام ولا ناسي الصيام؟ قال لا أنا ما ناسي، مش ناسي أنا فاكر خلاص. طيب أنت شربت الآن، أنت متعمد شرب أفطر؟ لا، جاهل يعلم، ظهر لا الجاهل يعلم لم يفطر. إن كان قريب عهد بالإسلام، خذ بالك أو لاحظ هذه المسألة، دائما حينما يذكر الجهل في مسائل التكليفية فإنه حينما يذكر الجهل يذكرون دائما هذين المثالين، إذا نشأ ببادية بعيدة أو قريب، إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. هذا التمثيل مهم جدا، لأن فيما عدا هذين المثالين تحقق الجهل قليل، وقوعه قليل، أنه ينشأ بين المسلمين وكل يوم الناس تصوم وتذهب وتجيء وكذا، لا ما ما ما إذا ادعى الجهل لا يقبل منه، إذا ادعى الجهل لا يقبل منه. أما إذا كان قريب عهد الإسلام يصدق أنه لا يعرف، يصدق أنه يجهل، أو نشأ ببادية بعيدة هناك في أقاصي الدنيا، نعم يصدق أنه لا يعرف، وإلا أفطر. يعني إذا كان جاهلا، إذا كان متعمدا وليس ناسيا ولا جاهلا فإنه يفطر. وهذا قيد في العقيدة أيضا؟ في العقيدة؟ نعم نعم، جاهل في العقيدة، نعم. قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولم يكن معلوما بالدين بالضرورة، لأن المعلوم بالدين بالضرورة لا يعذر فيه العذر بالجهل، قضية العذر بالجهل. يقول والثالث الجماع عمدا، الجماع بين الرجل وزوجته عمدا يعني متعمد، أما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا، فكالأكل ناسيا. طب الجماع جاهل، واحد جمع زوجته وهو جاهل أن هذا يفطر، فكالأكل ناسيا، هو نفسه خلاص. هنا الجهل يلحق بالنسيان. والرابع تعمد التقيؤ، أن يتعمد أن يخرج ما في معدته. تعرفون أنتم حينما يأكل الإنسان ويشرب يبدأ الأكل يمر على البلعوم ثم المريء ثم المعدة، يدخل إلى داخل المعدة، يهضم يتحول هذا الطعام، ثم بعد ذلك يستفيد من جزء منه ثم يخرج الباقي فضلات. هذه يعني ما يحدث في جسم الإنسان بالنسبة للطعام والشراب، لما يدخل إلى المعدة يتحول، فإذا دخل إلى المعدة وتحول ثم خرج هذا يسمى تقيؤ، هذا يسمى إيش؟ تقيؤ، واضح؟ وهذا يكون نجس الذي تحول، لأنه صار متحولا نجسا يتنجس بهذا التحول. أما إذا دخل إلى قبيل المعدة ثم خرج فإنه يكون طاهر، لأنه يكون إيش؟ طاهر وليس نجس. العبرة هنا بالإخراج وليس بالخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من زرعه القيء أتم صومه أو فلا شيء عليه، ومن تقيأ فقد أفطر. الذي يتقيأ يعني يتعمد القيء، هو يدخل يده في فمه حتى يخرج الطعام متعمدا، يبقى هذا يفطر بدون نية، بدون نية. بأي نية هل ينوي أنه يفطر يعني؟ لا ليس شرط النية، حتى ولو بدون نية، المهم أنه هو الذي فعل خلاص، هو الذي فعل هذا التقيؤ. أما إذا هو تقيأ بنفسه، رجل زرعه القيء فطرد هذا الطعام، فإنه يتم صومه. فلو غلبه هذا هو بنفسه، غلبه القيء يعني بنفسه، لم يبطل صومه أو لم يبطل صومه. ما يفطر به أو ما يفطر به الصائم، ما يفطر به الصائم، والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، أحدها وثانيها ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح. هناك منافذ مفتوحة إلى الجسم، كالفم كالأنف كالأذن، هذه منافذ مفتوحة، كحلقة الدبر هذا منفذ مفتوح يخرج منه الغائط، هذه منافذ اسمها منافذ مفتوحة، منفذ مخرج يعني المنفذ يعني المخرج مفتوح، الفم مفتوح والأنف مفتوح والأذن مفتوحة، مفتوحة الأذن وإن كانت يعني مجوفة لكن فيها فتح، يبقى هذه تسمى منافذ. هناك جوف، إيش الجوف؟ جوف هو ما كان يعني منتفخا وداخله فراغ، داخله إيش؟ فراغ. فهذا إذا أنا وضعت يدي هكذا، هذا ما بداخل هذه العلبة جوف لأن داخله فراغ، أما هذه مصمطة ليس داخلها فراغ، ليس في داخلها جوف، يبقى الجوف ما كان في داخله فراغ، ما كان في داخله إيش؟ هناك تجاويف في الجسم، جسم الإنسان فيه تجاويف، تجويف الرأس، تجويف البطن، تجويف حلقة الدبر، هناك تجويف في داخله، هذه تسمى إيش؟ تجاويف، تسمى تجاويف. فإذا دخل شيء إلى أي جوف، أي جوف أيا كان، سواء كان معدة بطن أو صدر أو رأس، أو دخل في داخل من حلقة الدبر إلى داخل، فإنه يفطر الصائم، يفطر الصائم كل ما دخل إلى الجوف. يبقى ضابط ما يفطر يفطر به الصائم أو يفطر به الصائم، هذا ضابط. يقول فقهاء الشافعية ضابط كل ما دخل إلى جوف الإنسان يفطر به، كل اللي دخل إلى جوف أيا كان، سواء كان من مطعوم أو غير مطعوم. مثلا هو أكلنا مخرج الصيد، هذا الفم ليس هذا الفم ما تنفذ، لكن الجوف هو داخل داخل الجسم. يمكن وإيه يعني ما في مشكلة طالما أنك لم تقصد هذا، بعدين لا يدخل، لا يدخل إلا بالإدخال. هو يدخل بالداخل لكن مش داخل الأذن من الخارج، هو داخل الأذن من داخل حتى يصل إلى الجوف، الوصول إلى الجوف. الجوف والمنفذ شيء واحد. نعم، المنفذ قلنا أن هناك منافذ مفتوحة وهناك منافذ غير مفتوحة. المنافذ المفتوحة في جسم الإنسان الأنف والفم وكذا، وهناك بدن الإنسان، بدن الإنسان غير منفذ، يعني اليد هل فيها منفذ مفتوح؟ لا، مش مطلع يعني أمامه. سنقول كل هذا خلاص، هذا هو الضبط. كل ما دخل إلى جوف، إلى تجويف، كل ما دخل إلى تجويف يفطر به الصائم، سواء كان هذا الداخل طعام أو شراب أو ليس طعام ولا شراب. وهذه المسألة يعني نحن احتجنا إليها في هذا الزمان احتياجا كبيرا. في ماذا؟ مسألة الدخان، مسألة شرب السجائر. لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فأجاب الإجابة يعني غير مقنعة. إجابته في مسألة السجائر ما تجعل الإنسان يقتنع، الذي يشرب السجائر ويقول الشيخ يقول أن هذه السجائر حرام ولا ينبغي للإنسان أن يدخلها إلى بد، طب ما علاقة الحرمة بالإفطار للصائم؟ لا نجد لهذه المسألة جوابا إلا في مذهب الشافعية. أن مذهب الشافعية يقولون كل ما يدخل إلى جوف فإنه يفطر الصائم، والصدر جوف ولا ليس جوف؟ جوف. يبقى إذن كل ما يدخل إلى جوفك إلى صدرك تفطر به. أحسن. الدليل على ذلك أخوان الكرام حديث ابن عباس، وإن كان فيه كلام حديث مرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. هذا ضابط عام، هذه يعني يعد ضابط عام في مسألة الفطر، لأن هذا ضابط وهذا ضابط، هذا ضابط عام. فالفطر يكون مما دخل إلى جسم الإنسان، هذا حديث أو قول؟ حديث عن ابن عباس مرفوع، وإن كان فيه بعض الكلام في رفعه، والصحيح أنه موقوف، موقوف على عبد الله بن عباس. يبقى الفطر مما دخل، يعني الأصل أن كل ما يدخل جسم الإنسان يفطره، خلاص هذا هو الأصل، هذا هو الذي أخذوا به قضية أنه دخل إلى جسم الإنسان يفطر أيا كان. هل حدد الحديث طعام ولا شراب؟ لا لم يحدد، يبقى خلاص عام عموم. واضح؟ ممتاز. يبقى ما وصل عمدا متعمدا الى جوف، وهذا الجوف ايا كان هذا الجوف راس صدر بطن يفطر الصائم. قلنا منفتح يعني مفتوح، منفذ مفتوح كالفم. غير منفتح كاليد صماء اهي، هذا غير منفتح كالبطن. هل البطن فيها منفذ مرسوم منفتح؟ لا، لكن لو فتحناه، لو ضرب مثلا شخص بسكين في بطنه، دخل من خارج بطنه الى داخل بطنه، افطر به، افطر بهذه الضربة، لأنه وصل إلى جوف. لا يوجد جوف هنا، إذا ضرب هنا ما يفطر خلاص. لكن إذا ضرب بسكين في بطنه ودخل السكين إلى داخل بطنه ثم خرج السكين، طبعا هذا ربما يسبب وفاة لأنه يدخل هواء. ففي هذه الحالة إذا خرج يفطر. لماذا يفطر؟ لأنه يعني هذا دخل إلى جوف فعل بنفسه متعمد. لا، فعل به اي منف اي دخل. خارج البطن هو مفتوح ليس خارج مفتوح. اين الفتح؟ لا، الفم هو المنفذ، لكن البطن نفسه ليس له فتح. البطن مباشره ليس له فتح، الفم منفذ، الفم منفذ الى البطن. واضح؟ والوضوء في مخارج هنا حدث في مخارج الوضوء. الوضوء يعني يجب الوضوء مما خرج. ما وصل عمدا الى الجوف خلاص. يبقى قضيه هنا، قضيه العمد يعني ليس لها اعتبار في الحقيقه، ان انه لو انه دخل غير متعمد، دخل رغما عنه، هل يفطر به؟ نعم يفطر به. كل ما دخل الى منفذ مفتوح حتى ولو لم يكن متعمدا فانه يفطر به، الا ما عفى عنه الشارع من قبيل العذر. انا اريد ان اوضح مساله، اني اراكم يعني لم تفهموا هذه المساله جيدا. عندنا منفذ وعندنا جوف. منفذ يعني فتحة، وهذه الفتحة موصلة إلى جوف، توصل إلى جوف. الجوف هو كل تجويف في داخله فراغ في جسم الإنسان. بالخلقة يمكن أن نعددها، الرأس جوف، والصدر جوف، والبطن جوف. من أين عرفنا جوف يا شيخ؟ هل هناك دليل؟ بتطوين الإنسان عرفنا أن هذا جوف. فقراء الشافعي يقولون العبرة عندنا بالجوف، بالجوف، سواء كان المنفذ مفتوح أو لا يوجد منفذ مفتوح، إذا وصل شيء إلى الجوف يفطر بيص، يفطر بيصر. صح يفطر. نعم البخور يفطر الصائم. لا لا يا اخواني الكرام، ليس الراجح هذا هذا مذهب. لا، هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة لأنه يتعامل به الناس. الطيب لا، الروائح ليست لها تصاعد أبخرة، ما تتصاعد أبخرة، إنما هي روائح ما يفطر بها الصائم. أما البخور، تعرفون البخور؟ مثل السجائر. أحسنت، هذه السجائر تدخل، هذه الأدخنة تدخل إلى جسم الإنسان، إلى داخل الجوف، إلى داخل الصدر عن طريق الأنف طبعا، وبعد ذلك تترسب وتتكثف فيه فيتكون عين، يتكون لها جرم، يتكون لها، يكون لها جرم سمك، هذا الذي يفطر به الصائم. واضح؟ يبقى البخور يفطر الصائم، يفطره. أما السجائر تفطره. خلاص؟ هذه أمور يعني متعمد أو غير متعمد تفطره، لأنه إذا وصل إلى مجوف كل ما وصل مثلا اليوم أنت تمر أمام مثلا تشرب أم قبل يختلف يتفطر متعمد أو هذا هو الذي عفى عنه الشارع، قالوا إذا لم يكن متعمدا خلاص معفو عنه، كالبخور كدخان السيارات والأبخرة المتصاعدة من الطعام وغير ذلك هذا معفو عنه. لكن الطباخ الذي يطبخ، والطباخ كذلك معفو عنه لأنه يقوم به بعمل. شكرا. كنا نسأل عن الأكل والشرب والمقلب وكذا يعني عمدا ويقول عمدا إلا لا يفتح يعني لو بعد عمدا. وهنا نقول أنه يعني والله عمل يعني يعتمد أو لا مثلا يدخل إلى الجو، وصول إلى الجو يفتح. كيف نفرق؟ إذا كان الأمر مما هو يعني يتحكم فيه الإنسان، كالدخان مثلا أو كالبخور أو كذا، فإنه يدخل فيه العمد وغير العمد. بمعنى أنا إذا مررت في الشارع وكان هناك دخان سيارات كثيف وأنا أمر في الشارع ليس لي تدخل فيه، يدخل هنا العمد وغير العمد. فإذا لم أكن متعمدا خلاص لا أكون مفطرا. أما إذا كان الإنسان ليس هذا الأمر ليس فيه عمد ولا غير عمد، كمن ضرب بسكين مثلا فإنه يفطر به. ها نعم، هذا هو الفرق، فإنه يفطر به. يبقى إذا كان الأمر يدخل في العمدية وعدم العمدية نقول يفطر بالعمد ولا يفطر بغير العمد، يدخل في هذا ويدخل في هذا، كدخان السيارات والأبخرة المتصاعدة من الطعام وكذا. نعم المأمومة وسيقوله. والثالث موت وإفطار، موت وخراب ديار. يقول إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، يعني أنه يمسك الصائم يعني يتعمد الإمساك، هنا يتكلم عن العمد، عن وصول عين إلى ما يسمى جوف. وصول أي عين، أي شيء له جرب له سمك يرى، إذا وصل الجوف يفطر به الصائم. يعني تراه، أي شيء تراه جرب، أي شيء تراه وهذا يسمى عين. كلمة عين متكررة في الفقه، هو كله الدخان يتكسف، الدخان لا يرى، الدخان يرى وليس له هو هلام، لكن لما يدخل إلى جسم الإنسان يتكسف فيه، يعني يتحول من بخار إلى ماء. تعرفون التكسف؟ التكسف أن الدخان يتحول إلى ماء. فالذي أفطر به الصائم ليس حقيقة الدخان، إنما فطره كان بسبب تكسف الدخان. واضح؟ هذا الدخان يوجد أشياء صغيرة جدا. أيوة نعم، لكنها متطايرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. نتكلم العين هو كل ما يرى بالعين المجردة، خلاص تراه بعينك أنت حتى ولو كان صغير كالنملة، خلاص يبقى هذا يسمى عين. يبقى فطر الصائم من الدخان أو من السجائر بسبب التكسف، بسبب أن هذا الدخان صار متكسفا في داخل صدره. كويس. نعم، كالوصول من مأمومة. وإيش المأمومة؟ سنأخذ إن شاء الله في كتاب الجنايات أن هناك 10 شجاج للرأس، جناية على الرأس فيها 10 شجاج، منها المأمومة. المأمومة هي التي تصل إلى أصل الدماغ، إلى أم الدماغ، ضربة أظهرت اللحم وكسرت العظام ووصلت إلى أصل الدماغ، أصل الدماغ التي في داخل الرأس المخ، وصلت إليه، هذه تسمى آمة أو مأمومة، الجناية التي وصلت إلى داخل الدماغ إلى الرأس. والمراد إنش خلاص. والثالث يبقى أول شيء يفطر الصائم ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، يبقى ما وصل إلى الجوف أو الرأس. 2. 3. الحقنة في أحد السبيلين، الحقنة الشرجية، تعرفون الحقنة، إنسان لما يكون عنده يعني إمساك شديد ويريد أن يطهر معدته يأخذ حقنة شرجية، هذه تفطر الصائم. لأن آه نعم الدش تسمونها أو تسمونها كريزما، كريزما، يبقى هذه الحقنة الشرجية تفطر الصائم. لماذا؟ لأنه دخل عين إلى جوف، دخل عين إلى إيه؟ إلى جوف. وهي دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر، يحقن في الدبر في الغالب، ويمكن أن يحقن في القبل المعبر عنهما في المتن بالسبيلين، السبيلين يعني القبل والدبر. الرابع القيء عمدا، هذا من المفطرات. ف... نعم. ما هذا النوع آخر؟ هذا يدخل في أول الثاني. هذا الضابط ويضم الكل، إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوف يضم هذه الثلاثة، يضم البطن ويضم الرأس ويضم الإيه داخل هذا التجويف ما حقنا في السبيلين. حقنا من ذلك الأسماء. نتكلم. ماشي الحال؟ يبقى هذه يضم، هذا الضابط يضم هذه الثلاثة. الرابع القيء متعمدا، فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق. الخامس الوطأ عمدا في الفرج، حينما يطأ الرجل زوجته فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق، لابد أن يكون متعمدا، لابد أن يكون إذا جمع زوجته ناسيا، ناسيا أن هذا من رمضان. نعم، وإن كان هذا قليل صح نادر، لكن هو يحدث. جامع وجامع. بعض الإخوة إيه؟ أنزل في روسيا جامع في رمضان، في رمضان جامع وأنزل في جامع. فبعضهم يقول قولوا أمر عليكم شهرين صيام لا حرام فخطر نحن مرتدون لا ما هو يعني هو في مسألة مهمة يعني الشريعة يا أخواني الكرام ليست في هذا الجانب ولا في ذاك الجانب ليس هناك تشدد يعني ينفر ولا تساهل يعطل ليس هناك تشديد ينفر الناس ولا تساهل بحيث أننا نعطل الأحكام لا وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة يعني عدول فنحن في بعض المسائل نقول هذا حرام ويأتي الدليل يقول هذا حلال لا نقول على الحلال حرام فتحليل ما أحرم الله كتحريم ما أحل الله سواء يقول يا شيخ كل شيء سأقول حرام حرام حرام حرام هذا أسهل أحسن فكلما يسأل عليه شيء يقول حرام حرام هذا الفتوى بالورع والفتوى لا تلحق الورع يعني من الخطأ بمكان أن يفتي الإنسان بالورع كل شيء يقول حرام حرام حرام لا يا أخي لا دين الله ليس هكذا هذا خطأ طبعا يبقى الوضوء عمدا في الفرج فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا هو مسألتين المسألة الأولى الوضوء عمدا في الفرج يبقى لابد أن يتحقق الوضوء والأمر الثاني أن يكون هذا الوضوء في الفرج القبر أو الدبر أما إذا كان الوضوء في غير الفرج ولم يكن هناك إنزال للمني لا يفطر لا يفطر الصائم والثالث الإنزال يعني إنزال المني أي خروج المني عن مباشرة بلا جماع يعني إذا باشر لاحظ المباشرة مباشرة يعني هناك فعل أما إذا أنزل المني بالفكر واحد يفكر في زوجته يعني لا يفكر في المحرم فأنزل هذا لا يفطر هذا لا يفطر لأنه لم يكن هناك مباشرة أو احتلام لا يفطر كان نائم وقام أنزل المني قل هذا أفطر يا شيخ أنزل المني لا أنزله بغير مباشرة فإذا أنزل المني بغير مباشرة لا يفطر كإخراجه بيده هذا حرام اللي هو الاستمناء هذا حرام بنص القرآن أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته هذا غير محرم غير محرم أن تفعل زوجته هذا واحترز بمباشرة عن خروج المني باحتلام فلا إفطار به جزما لا يفطر به جزما يعني قطعا باتفاق في المذهب والسابع غير محرم غير محرم إنزال المني بيد زوجته يعني. لا هذا غير محرم يفطر لا يفطر لا يفطر عندما لا يوجد أي عمل يعني أيوه نعم بنفسه نعم يعني احتلام احتلام هو قاعد كذا خلاص خلاص نعم بدون مباشرة متزوجون يا شيخ الإخوة اللي تسأل متزوجون سبحان الله ماذا الأحمر وسلم من مزوجهم صح يبقى المزوجون قبل إعطاء هذه المسألة ليش رأيك تتزوج أنت ما تحب الزواج حتى تكون يعني رجل وتجيب لها أبطال السابع إلى آخر العشرة الحيض والنفاس والجنون والردة الحيض يفطر إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام حاضت أو نفست ولدت وخرج منها دم الجنون جن طار عقله في أثناء الصيام أفطر الردة ترك الإسلام أفطر فمتى طرأ شيء منها طرأ يعني حدث هو سليم هي ليست حائض وجاء عليها الحيض وهي في نهار رمضان أفطرت خلاص أو حدث له جنون أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ودائما يا أخواني الكرام تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت عليكم دينكم وإيمانكم دائما لأن الإنسان لا يأمن على نفسه لا يأمن سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يقول في القرآن الكريم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يطلب من الله سبحانه وتعالى يا رب لا تجعلني أنا وأولادي نعبد الأصنام إبراهيم عليه السلام يعبد الأصنام يخاف على نفسه فالإنسان دائما يخاف يخاف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه دينه فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله إذا طرأ حاجة من هذه الأربعة حيض نفاس جنون ردة يبطل الصوم واضح فسد الصوم جميل المغم عليه والنائم الإغماء الإغماء من أول النهار إلى آخره يعني من قبل طلوع الفجر إلى المغرب إذا أغمي عليه كل النهار لم يفق ولو لحظة واحدة أفطر. هذا مفطر مثله مثل المجنون. مثله مثل إيش؟ المغمى عليه. مثله مثل المجنون. أما إذا أفاق لحظة، أفاق لحظة واحدة، لا لم يفطر، فصومه صحيح. يبقى المغمى عليه إذا أغمى عليه جميع اليوم أفطر، إذا جزء من اليوم لم يفطر. النائم، إذا نام إنسان كل اليوم، كل اليوم من الفجر إلى المغرب نائم، لم يفطر، لأن النائم مكلف. النائم إيش؟ مكلف، سيعيد هذا الصيام، عليه تكليف. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما المجنون يصلي؟ لا، المجنون رفع القلم، رفع الإيه؟ القلم، رفع التكليف عنه. أما النائم لا، لم يرفع عنه التكليف، ولذلك يطلب بالإعادة بالنص. النائم يطلب بالإعادة بالنص. هو من نام عن صلاة أو نسيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا، أنت نائم وقمت وفاتك الظهر، تصلي الظهر ولا راحت عليك؟ تصلي وجوبا. أما واحد جن عقله طار وخرج صلاة الظهر، عليه صلاة الظهر؟ لا. بالنص يا إخواني الكرام، ما الغرابة في هذا؟ عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اقضي الصلاة، أنت مكلف، يعني عليك أن تأتي به، يعني مطالب به، مطالب بإعادته. يبقى عندنا عشرة أشياء يفطر بها الصوم، ما يستحب للصوم، ويستحب بالصوم مثل عندنا بعض المسائل يعني تصاب، سنذكرها في الأخير. مسألة الحقنة ذكروني بها، الحقنة، الحقنة العادية في نهار رمضان، ويستحب. تريدون مراجعة؟ في حضركم في اليوم بس كله مراجعة. احنا قلنا نبدأ قليل في الصيام، ممكن ننتهي من الصيام اليوم، ممكن ننتهي من الصيام اليوم، ممكن ننتهي من الصيام. لا صعب.